القاعدة الثامنة من قواعد التوكل أن الدرجة الثانية من درجات التوكل بعد الدرجة السابقة هي أن يتوكل المؤمن على الله في تحقيق أمر معلوم، كما ذكر ذلك ابن القيم، بمعنى أن يتوكل على الله في تحقيق رزق، فالأرزاق قد كتبها الله، يولد المولود فيؤمر له بأربع كلمات، منها رزقه ومنها أجله ومنها عمره، فإذا توكل على الله في تحقيق شيء من ذلك فإنما توكل على الله في أمر معلوم قد كتبه الله سبحانه وتعالى لكل أحد. والإنسان الذي يتوكل على الله في مثل هذه القضايا يؤجر على توكله، لكن الدرجة الأولى أن يتوكل الإنسان في تحقيق عبوديته لله ودينه، هذه أرفع الدرجات.